فرش سورة آل عمران. يرون خطابا عزو فوز يقتلوا تقية مع وضعت حم وإن افتحا فلا يبشر كلا فدق للطائر اتل طائرا حزن وفي الياط وافتح لما فلا ويأمركم فانصب وقل يرجعون حم وحج كسرا وقرأ يضركم ألا وقاتل مت تضمم جميعا ألا يغل جهل حما والغيب يحسب فضلا بكفر وبخل لا خرع كس بفتح با كذي فرح واشدد يميز معا حلا ويحزن فافتح ضم كلا سوى الذي لدى الأنبياء فالضم والكسر أحفلا سنكتب مع ما بعدك البصر فوز يبين يكتم خاطب حنا خفف طلا يغرنك يحطم نذهب ونرينك يستخفا وشدد لكن اللذ معا ألا, ألا, ألا, ألا, ألا, ألا, ألا, ألا, ألا